الله يا يقضي الحاجة بدأت معاني قدسية لأصحاب الخصوصية من حضرة البوشيشية علي الله يا لطيف اللطف الله يا لا غيرك يرجى الله يا لطيف اللطف الله يا يقضي الحاجة يا جل صاحب الحضرة ونادى في البلا جرى هلم واعرف قدري الله يا لطيف الله يا لا غيرك يرجى الله يا يا لطيف اللطف الله يا يا قاضي الحاجة أنا الموجود والباقي أنا المشروب والساقي الله يا يا لطيف اللطف الله يا لا غيرك يرجى الله يا يا لطيف اللطف الله يا يا قاضي الحاجة أنا الوحيد بلا ثاني وعين الكل تلقاني قريب من الخدودان وفيكم من قوي سري الله يا يا لطيف اللطف الله السر قد غدا كشفا تناول كاسنا صرفا تراني الكاس والخمرا الله يا يا لطيف اللطف الله يا لا غيرك يرجى الله يا يا لطيف اللطف الله يا يا قاضي الحاجة بلغنا عني قدسية لأصحاب الخصوصية من حضرة الله لا لا غيرك يرجى الله يا يا لطيف اللطف الله الله يا يا لطيف اللطف يا يا قاضي الحاجة وعلى أصحابي يا قضاء ما غيبت عنكم لحظة فكل من فينا يحظى يشاهد ليلة القدر الله